بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 111. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا الدرس رقم 111 من شرح الموافقات، ونحن في الكتاب الخامس في المجلد الرابع، كتاب الاجتهاد، مسألة الثالثة لا نزال، ونتحدث على موضوع المقلد وكيف أنه قرن بين اجتهاد المجتهد للوصول إلى قصد الشارع باجتهاد المقلد في اختيار من يقلده، وأنه لا يجوز أن يتخير بشهوته أو بمجرد ما يرى أنه يوافق ما يريد. وقال: وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، لأنه يقول أن الحديث عن إباحة الأفعال إن ظهر فيها خلاف أنه قد وصل إلى هذه الدرجة، وهذه ما وقفنا عنده في المرة السابقة، حيث رأينا أن هناك البعض ممن إن رأى خلافا فيفتي أحد الناس أو أحد الأصدقاء بما يرى أنه يصلح أو بما يكون فيه المصلحة التي يريدها الصديق، ويفتي لآخر بالقول الآخر، فإن كان المسألة فيها خلاف فيفتي هذا بهذا ويفتي ذاك بذلك. وقلنا أن هذا الأمر مذموم من العلماء، وزي ما يذكر هنا قد تفاقم الأمر لدرجة أن الخلاف في المسائل أصبح محدود في حجج الإباحة، بمعنى أنه يأتي الرجل يقول: بما أن المسألة فيها خلاف إذن هي مباحة، لأنه خلاص اختلفوا فيها، ناس قالت فيها إباحة، ناس قالت لا ما فيهاش إباحة، ناس كذا، فإذا الفعل يجوز، يعني جواز الفعل لوجود الخلاف يجيز الفعل ليقول الخلاف. ووقع فيما تقدم وتأخر زمان الاعتماد على جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف، فإن له نظرا آخر. طبعا مراعاة الخلاف أمر آخر، مراعاة الخلاف هو أن ينظر الناظر في الأدلة التي أوصلت كل مجتهد فيها إلى القول الذي أخذ به، ثم يرجح المجتهد الناظر بين هذه الأدلة، أو المقلد ينظر في المجتهدين. كما قلنا ليس معناه أن مجرد اختلافهم هو يعتبر إجازة للفعل، هذا أمر يعني سيء في غاية السوء، كما حكى الخطابي عن بعض الناس أنه قال: إن الناس لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب واختلفوا فيما سواه، حرمنا ما اجتمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه. طبعا هذا قول شنيع، يقول الخطابي هذا خطأ فاحش، لأن الله أمر المتنزعين أن يردوا ما تنزعوا فيه الله ورسوله، يعني يرجعوا إلى الأدلة وانظروا أيه أقرب إلى الحق، وإلا فعلنا هذا فقد اختلفوا في الزنا، واختلفوا في في في في في, في, في الربا والصرف ونكاح المتعة، والأمة لم كل مسألة فيها اختلاف. فإذا أخذنا بهذا المبدأ لم نعمل إلا بمواضع الإجماع، وغير ذلك كل شيء مباح، وهذا طبعا أمر لا يقول به عاقل راشد. يعود الأمر إلى أن هؤلاء الذين يقولون هذا يعني يريدون أن يفعلون ما يشتهون، أو ما يشتهي من يعرفون أو يحكمون. لذلك قال أن المتخير بالقولين مثلا بمجرد موافقة الغرض الذي يتخير بين قولين، بمجرد أنه يوافق غرضه، هو له ثلاث أحوال: إما أن يكون حاكما به، يعني هو اللي بيختار قول من قولين، إما أن يكون حاكم بهذا القول، أو أن يكون مفتي. طبعا في فرق بين الحاكم أو القاضي وبين المفتي، هذا له قدرة على التنفيذ وهذا ليس له قدرة، أو مقلدا عاملا بما أفته به المفتي. يعني هو حالة المتخير هتكون واحدة من الثلاثة دول. أما الأول فلا يصح على الإطلاق أن يتخير بموافقة الغرض. لماذا؟ لأنه إذا كان متخير بغير دليل، فإلى أي الخصمين يحكم لأحدهما به بما تخير؟ يعني ليس هناك مرجع عنده، ويكون كل من الخصمين أولى بأن يحكم له بالدليل المضاد. يعني فإذا اختار فواضح أنه هيختار عن طريق التشهي وعن طريق الغرض، أنه بده ينصر هذا الرجل وخلاص، فبيختار القول الذي يعني. أما إذا كان مفتيا فإذا أفتى بالقولين معا فعلى التخير، إذا قال هم يقولون كذا أو كذا فأنا أخيرك بين هذا وذاك، فده معناه أنه أتى بقول ثالث وهو قول التخيير، لأن الأصل أن هناك قولين مش ثلاثة. الأول افعل كذا، الثاني لا تفعل كذا، هو جاء بالثالث أنه اختار بينهم أو اختار بينهما. فمن أين جاء بهذا الفتوى الثالثة؟ فهذه تدل على أن هذا غير صحيح. أما إن كان عاميا فهذا لا شك في أنه استند في فتوى إلى شهوته وهواه، واتباع الهوى هو مخالفة الشرع، ولهذا بعثت الرسل أنه يعني ترفع الهوى عن النفس. فإذا عرض العامي نزلته على المفتي فهو قائل له: أخرجني عن هواي ودلني على اتباع الحق. فلا يمكن الحال هذه أن يقول له في مسألتك قولان فاختر لشهوتك أيهما شئت، فهذا تحكيم للهوى واضح يعني. واعترض بعض المتأخرين على من منع من تتبع رخص المذاهب، وأنه إنما يجوز الانتقال إلى مذهب بكماله، يجوز الانتقال إلى مذهب بكماله. يعني بعض المتأخرين منع من تتبع الرخص، وطبعا هنا تتبع الرخص يجب أن نفرق بين تتبع الرخص وبين الانتقال بين المذاهب. الانتقال بين المذاهب هو مباح للعوام، أن تأخذ من هذا أو تأخذ من هذا أو تأخذ من هذا، هذا ما في مشكلة للعامي، لأنه لا يعرف الفرق. لكن تتبع رخص المذاهب أن ترى ما يوافق هواك أو شهواتك في كل مذهب فتأخذ منه هذا القول. هذا حرام. هذا يعني قال بعض السلف أن الإنسان ينخلع عن الإسلام إذا فعل هذا ابتداء، ينخلع عن الدين. لكن أن ينتقل من المذهب من مذهب إلى مذهب، فالبعض قال أنه لا يجوز إلا إن انتقل من المذهب بكامله، من المذهب بكامله، يعني ترك المالكي وأصبح شافعي بالكامل، لكن لا يجوز أن يأخذ بعض الأقوال من الشافعي أو بعض من المالكي أو بعض من الحنبلي أو الحنفي. فقال هذا الرجل أن هذا المعترضين من المتأخرين قالوا إن أراد المانع الذي يمنع من تتبع رخص المذاهب على من منع من تتبع رخص، وأنه إنما يجوز انتقال من مذهب بكذا، قالوا إن أراد المانع ما هو على خلاف الأمور الأربعة التي ينقض فيها قضاء القاضي فمسلم. الأمور الأربعة اللي بينقض فيها قضاء القاضي أنه إذا حكم بغير الإجماع، هذه واحدة، إذا حكم خلاف للنص الذي ليس له معارض، إذا حكم بخلاف قياس جلي، أو إذا حكم خلاف قاعدة من قواعد التي السلمة من المعارض. هذه هي الأمور الأربعة التي يجوز فيها نقد قضاء القاضي. فقالوا إن كان يريد فمسلم في هذا، له في هذا، ولكن يجوز إنه يجوز أن يتتبع رخص المذاهب. اعترض بعضهم على من منع من تتبع المذاهب، فقالوا أن تتبع رخص المذاهب ما فيها مشكلة، لأن الله وإن أراد ما فيه توسعة على المكلف فممنوع إن لم يكن خلاف ذلك، بل قوله عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنفية السمحة يقتضي جواز ذلك، لأنه نوع من اللطف بالعبد، والشريعة لم ترد بقصد مشاق العباد بل بتحصيل مصالح، وأنت تعلم بما تقدم في الكلام، لأن الحنفية السمحة إنما أتى فيها السماح مقيدا بمهاجر على أصولها، وتتبع المراخص ليس جار على أصول الشريعة، لأن تتبع الرخص معناه مجرد الجري وراء الهوى، يعني يجي رعرة في البقاد، وهذا ليس من الجري على أصول الشريعة، تتبع الهوى، ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها. ثم نقول تتبع الرخص ميل مع هواء النفوس، وهذا هو الصحيح. إذن هنا يجب في هذا الفصل الصغير، هو يحكي الفرق بين أمرين: تتبع الرخص والانتقال من مذهب إلى مذهب بشكل جزئي أو كلي. قال الانتقال يجوز الانتقال بشكل جزئي أو بشكل، أو إذا أراد أن ينتقل بشكل كلي، ولكن لا يجوز تتبع الرخص، وفي الفرق بينهما كبير. ثم يقول: وربما استجاز هذا بعضهم في مواطن يدعي فيها الضرورة وإلجاء الحاجة، بناء على الضرورات تبيح المحظورات، فيأخذ عند ذلك بما يوافق الغرض، حتى إذا نزلت المسألة على حالة لا ضرورة فيها ولا حاجة لأخذ بالقول المرجوح أو الخارج عن المذهب، أخذ فيها بالقول المذهبي أو الراجح في المذهب. ويقول إنه بعض الناس يقولوا: طيب إحنا في حالة الضرورة بنعمل كده، لكن تجدهم في حالات غير الضرورة يلتزموا برضو بطريقتهم هذه، فيأخذوا بالمرجوح أو يخرجوا عن المذهب. فإن كانت هذه المسألة فصاحب المذهب قد تكفل ببيانها أخذا عن صاحب الشرع، فلا حاجة إلى الانتقال عنها إن لم تكن منها فزعم الزاعم أنها منها خطأ فاحش ودعوى غير مقبولة. فالأخذ بقول إمام في بعض المذاهب، أكرر قول بأخذ إمام في بعض المذاهب في مذهب، وقول وبعض الأقوال من إمام آخر من مذهب آخر في بعض مسائل لم يكن بقصد تتبع الرخص فاختلفوا فيه، نعم، ولكن القول الأرجح فيه أنه يجوز للعمي فعل هذا. فهذا هو محصل هذا الفصل. وقد أذكر هذا المعنى جملة مما في اتباع رخص المذاهب من المفاسد، وقد سوى ما تقدم ذكره في تضعيف المسألة، كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، وكالاستهانة بالدين إذ يصير بهذا الاعتبار سيالا لا ينضبط، وكترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم، لأن المذاهب الخارجة عن مذهب مالك في هذه الأمصار مجهولة. طبعا هو كان يتكلم في الخروج عن مذهب مالك بالذات في بلاد المغرب، بالذات المغرب العربي، لأن المذهب المالكي كان هو المنتشر وكان هو الذي يجري عليه التعليم للكبار وللصغار، ولم تكن أي من المذاهب الأخرى بمعلومة في الحقيقة، وشبه مجهولة للآخرين للعوام، فكان التخير منها بمجرد كذا يعني للا سبب أمر غريب في ذلك الوقت. طبعا هذا ينطبق على المغرب في زمن الشاطبي، أما الآن فالمذاهب كلها معروفة، كلها منشورة، وكتبها كلها معروفة في كل مكان في المغرب وغيره، ولكن يبقى الأصل أنه هل اتباع المذهب بكامله هو الصحيح، أم أنه يجوز في بعض المذاهب الأخذ بأقوال أخرى على ألا يكون في ذلك تتبع للرخص. وكما ذكرنا هذا الأمر فيه خلاف، ولكن الأصل القول الأظهر فيه هو أنه يجوز، كما ذكر الشارح دراز في الحاشية من الفصل الماضي. وكان خرام قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف، لأنه خلاص الذين يقيمون السياسة كيف يضبطون الناس؟ يقول لا هذا أنت فعلت حرام تسجن، يقول لا أنا لا أسجن في هذا المذهب، أنا أغرم أو أعذر في هذا في ذلك المذهب. وكيف ظاهر القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم، وغير ذلك من المفاسد التي يكثر تعدادها. ولولا خوف الإطالة والخروج عن الغرض لبسطت في ذلك، ولكن فيما تقدم منه كافي. فصل آخر، وقد بنوا أيضا على هذا المعنى مسألة أخرى، هل يجب الأخذ بأخف القولين أم بأثقلهما؟ هذه برضو من النوازل التي يسأل فيها الناس في هذه الأيام. واستدل لمن قال بالأخف بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله لا ضرر ولا ضرار، وقوله بعثت بالحنيفية السمحة، وكل ذلك ينافي شرع الشق الثقيل. ومن جهة القياس أن الله غني كريم والعبد محتاج فقير، وإذا التعارض بين الجانبين كان الحمل على الجانب الغني أولى. والجواب عن هذا ما تقدم، وهو أيضا مؤد إلى إيجاب إسقاط التكليف جملة، لأن الأخذ بالخفيف على الدوام هو أخذ بالرخص على الدوام، فإن التكاليف كلها شق ثقيل، ولذلك سميت تكليفا من الكلفة الكلفة أو التكلفة، وهي المشقة. فإن كانت المشقة حيث لحقت في التكليف تقتضي الرفع بهذه الدلائل، لزم ذلك في الطهارات والصلوات والزكوات والحج والجهاد وذلك، ولقف عند حد إذا لم يبقى على العبد تكليف، وهذا محال فما أدى إليه مثله. فإن رفع الشريعة مع فرض وضعها محال. يعني الشريعة وضعت لكننا نرفعها حتى نيسر على الناس. ثم قال المنتصر لهذا الرأي أنه يرجع حاصله إلى أن الأصل في الملاذ الإذن وفي المضار الحرمة. الأصل في الملاذ الأمور التي تأتي بالملاذ والمنافع الأصل فيها الإذن وفي المضار الحرمة، وهو أصل قرره في موضع آخر. وقد تقدم التنبيه على ما فيه في كتاب المقاصد من حيث قال إنه أن هذا يعتبر فيه تحكيم للهوى حتى تكون الأدلة تابعة لا مدبوعة. فإذا هذا الكلام هو رد عليه في كتاب المقاصد. وإذا حكمنا ذلك الأصل هنا لازم منه أن الأصل رفع التكليف بعد وضعه على المكلف، وهذا كله إنما جره عدم الالتفات إلى ما تقدم. فإن قيل فما معنى مراعاة الخلاف المذكورة في المذهب المالكي، هو يرجع هنا إلى المسألة السابقة، ما معنى مراعاة الخلاف المذكورة في المذهب المالكي؟ فإن الظاهر فيها أنها اعتبار للخلاف، مراعاة الخلاف هي اعتبار للخلاف، ويقول يظهر أنها اعتبار، يعني مراعاة الخلاف يظهر أن الخلاف معتبر إذن، فلذلك نجد المسائل المتفق عليها لا يراعى فيها غير دليلها، فإن كان مختلفا فيها رعى فيها قول المخالف، وإن كان على خلاف الدليل الراجح عند المالكي، فلم يعامل المسائل المختلف فيها معاملة المتفق عليها. يعني تجد في المذهب المالكي كما يقول أن المسائل التي ثبت أن فيها قولا لمخالف لا تعامل كمعاملة المجمع عليها، لأنه يعتبر هذا الخلاف، يراه معتبرا أنه قد وقع فيه خلاف وأن فيه مفهوم آخر وفيه لا يعتبر، يعني لا يعتبر أن القول هو هذا القول وحده وأن من خرج عنه فقد خرج عن الشريعة، لا يعتبر هذا عند مالك. فلم يعامل مسائل مختلف فيها معاملة المتفق عليها. ألا تراهم يقولون كل نكاح فاسد اختلف فيه فإنه يثبت به الميراث ويفتقر في فسخه إلى الطلاق. طبعا هذا القول قول الأحناف، فهم قالوا أنه إذا ثبت أن النكاح الفاسد ثبت الفساد في أن النكاح الفاسد إذا اختلف فيه، إذا اختلف هذا الشكل والله نكاح فاسد لا هذا غير نكاح فاسد، ثبت الميراث. ليه؟ لأنه الأولى هذا القول بالأولى، لأن ليس الموضوع الأشقة أو غيره، هذا الموضوع إنه عند قول المخالف هذا نكاح فاسد، وعند المخالف بيثبت الميراث، وهذا أولى بالاتباع ويفتقر في فسخه إلى الطلاق، غير الذين يقولون بأن الفسخ لا يلزم به الطلاق، هو مفسوخ يعني ساقط ابتداء. وإذا دخل مع الإمام في الركوع وكبر الركوع ناسيا تكبير الإحرام فإنه يتمادى مع الإمام، مراعاة لقول من قال إن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام. فهنا خلاف، هل لابد أن يكون الله أكبر ثم يقول الله أكبر للركوع أم الله أكبر للركوع تكفي؟ فهذا فيه خلاف، فقالوا إذا دخل له أن يكمل مع الإمام بتكبيرة الركوع، لأن هناك قول آخر بهذا الرأي. وكذلك من قام في ثالثة في النافلة وعقدها يضيف إليها رابعة، مراعاة لقول من يجيز التنفل بأربع، بخلاف المسائل المتفق عليه، إذا قام إلى ثالثة فيجيز أن يضيف إليها رابعة، إذا قام إليها مثلا ناسيا يعني يفتكر أنه هو خلاص أنه يصلي أربعة، فهو عقد النية على صلاة اثنين نافلة ولكن قام للثالثة، فله أن يضيف إليها رابعة، لأن هناك نوافل أربعة جائزة. بخلاف المسائل المتفق عليها فإنه لا يراعى فيها غير دلائلها، وذلك في عقود البيع وغيرها، فلا يعاملون الفاسد المختلف في فساده معاملة المتفق على فساده، ويعللون التفرقة بالخلاف، فأنت تراهم يعتبرون الخلاف وهو مضاد لما تقرر في المسألة. هنا طبعا كل هذا نوع من الاعتراض على ما ذكر أن موضوع مراعاة الخلاف في المذهب المالكي. قالوا لا، الخلاف يعتبر في المذهب المالكي، وهذه هي الأدلة. قال: فاعلم أن المسألة قد أشكلت على طائفة منهم ابن عبد البر، فإنه قال: الخلاف لا يكون حجة في الشريعة، وما قاله ظاهر، فإن دليلي القولين لابد أن يكونا متعارضين، كل واحد منهما يقتضي ضد ما يقتضيه الآخر، وإعطاء كل واحد منهما ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه هو معنى مراعاة الخلاف، وهو جمع بين متنافيين. يعني إذا قلنا أن هذا فيه وجه فيه من الصحة، فقد أعطينا له بعض أوجه الصحة التي ليست في الآخر، فكيف يكون صحيح هنا ويكون غير صحيح هنا، ونقول أنه يجوز العمل بكليهما؟ فهنا يقول ابن عبد البر أن هذا لا يقول. وقد سألت عنها جماعة من الشيوخ الذين أدركتهم، فمنهم من تأول العبارة، عبارة ابن عبد البر أن الخلاف لا يكون حجة في الشريعة، لأن كلمة ابن عبد البر تنافي ما ذكرنا في موضوع المذهب المالكي أنه معتبر، أن الخلاف معتبر. تأول عبارة لم يحملها على ظاهرها، بل أنكر مقتضاها بناء على أنها لا أصل لها، وذلك بأن يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء ويكون هو الراجح، ثم بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحا لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف. هنا بيفرق في هذه النقطة بين أمرين، يعني لابد أن نذكر بين أمرين نذكرها هنا هذه التفرقة، وهي الفرق بين الفعل قبل الحكم، قبل وقوع الفعل وبعد وقوع الفعل. فإذا كان الدليل يدل على شيء قبل وقوع الفعل فأن الحكم جار على ذاك الدليل، لكن ويكون هو الراجع. لكن إذا وقع الفعل بعد الوقوع، رأينا أن الراجح كان هو الدليل الآخر، يصير الراجح مرجوحا لمعارضة الدليل الآخر، يعني جاء إلى ورد إلى سمع المفتي أو عرف به أو قرأه، يقتضي رجحان دليل المخالف، فيكون القول بأحدهما في غير الوجه الذي يقول فيه بالقول الذي يقول فيه بالقول الآخر. فإذا هنا، وهذه النقطة ذكرناها فيما قبل، أن هنا لا يتعارض أن يقول بهذا الدليل ثم يقول في أمر آخر دليل بدليل آخر، لأن حين قال الدليل الأول لم يكن يعلم وجه الحق في دليل المخالف أو أنه هو الراجح. فإذا علم بعد الوقوع ممكن أن يحكم فيه، لأن هنا بيحكم في أمر آخر جديد متجدد، لأنه أصبح أمام مسألتين مختلفتين، فليس جمعا بين متنافيين ولا قولا بهما جميعا. وهذا حصل ما أجاب به من سألته عن المسألة من أهل فاس وتونس، وحكى لي بعضهم أنه قول بعض من لقي من الأشياخ، وأنه قد أشار إليه أبو عمران الفاسي، وبه يندفع سؤال اعتبار الخلاف. وسيأتي للمسألة الأخرى، سينظر هو في هذه المسألة مرة أخرى، موضوع اعتبار الخلاف، لأنه موضوع مهم جدا، موضوع اعتبار الخلاف عند الأئمة في المسألة العاشرة في كتاب الاجتهاد. ننتهي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.